السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في مناقشة لكتاب اللمع في تجلية البدع، وإن كان احنا ذكرنا في أول مرة تناولنا فيها الكتاب المآخذ العامة والإجمالية على الكتاب، ورأينا أن نتناول نفس الموضوعات التي اتطرق إليها من كتاب آخر ضبط هذه المسائل ضبطا موافقا للكتاب والسنة، وشرعنا في مناقشة هذه القضايا من كتاب الإبداع في مدار الابتداع. تكلمنا في المرة السابقة عن معنى السنة وتقسيمها إلى فعلية وتركية، والتأكيد على أن الترك سنة وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه كان متاح لديه وتركه، يبقى هذا الترك سنة. إذا ترك شيء مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فهذا يسمى تركا ويكون سنة. بينا ما يتعلق بهذه المسائل، ولأن كما ذكرنا أن الكتاب الذي نناقشه من جهة بيحاول تمرير بعض البدع بدعوى أن ليس كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكون تركه سنة ويكون فعله بدعة، مع التوسع جدا في هذا الباب كما ذكرنا. في المقابل أنه قد يحاول التهوين من شأن بعض السنة. ذكرنا أن في هذه المرة نتكلم على ما ذكره من شرح حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول الكلام على حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا يقول إن إحدى الروايتين فيها فإذا ليست في الأخرى، في الرواية الأولى من أحدث في أمرنا هذا، حاصل الكلام اللي بيذكره إن رواية من أحدث يعني تشمل بصريح العبارة الكلام على المحدث للبدعة والمخترع لها، ويدخل فيه بالتبع من وافقه، ولكن الرواية الثانية تشمل بنصها من اتبع غيره في البدعة، ومن عمل عملا ليس عليه أمر وإن لم يكن هو الذي أحدثه، وإن كان هو تبع لغيره فيه فهو أيضا يعني مردود عليه. يقول بيان الرواية الأولى من أحدث في أمرنا أي أنشأ واخترع من قبل نفسه في شأننا الذي نحن عليه، وهو ما شرعه الله ورسوله، فالمراد من الأمر الدين كما في الرواية الأخرى أو كما في بعض الروايات، وعبر عنه به تنبيها على أن هذا الدين هو أمرنا، يعني عبر بكلمة الأمر عن كلمة الدين تنبيه بأن الدين هو أمرنا الذي نهتم به بحيث لا يخرج عنه شيء من أقوالنا ولا أفعالنا. هذا من أحدث في أمرنا هذا، قل هذا اسم إشارة في غير المشاهد، مع أنه موضوع له لتنزيله منزلته اعتناء بشأنه وإحضاره في ذهن السامع، وبيشرح الحديث على طريقة المحدثين، بيشرح لفظة لفظة وبعدين بيقول ايه المستفاد من الحديث. من احدث في امرنا اي انشأ واخترع، هذا اشارة لهذا الامر لبيان اهميته. ما ليس منه اي شيئا من أحدث في أمرنا هذا شيئا ليس منه، يبقى ما هنا ما قام شيئا أي الذي ليس منه فعلا كان أو قولا أو اعتقادا، لأن ما من صيغ العموم، يبقى من أحدث أي شيء من أمرنا هذا أدخله في هذا الأمر فهو رد. ومعنى كونه ليس منه أن ينافيه ولا يشهد له شيء من قواعده الكلية وأدلته العامة، وهو المسمى بالبدعة. وأما ما لا ينافيه بأن يشهد له شيء من قواعد الشرع أو أدلته فليس برد بل هو مقبول، كبناء الحصون وتشييد معاهد العلم ودور الصناعات وسائر أنواع البر التي لم تعهد في الصدر الأول، فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والتعاون على البر والتقوى. فهذا رد على من يقول إن طبقتم هذه القاعدة على كذا وكذا وكذا فيلزمكم تطبيقها على الأمور الأخرى التي شهدت لها أدلة الشرع العامة. لا، نقول له لا، ما في، أنا أقول ما ليس منه يبقى لم يشهد له دليل لا خاص ولا عام. ذكرنا مرارا وسيأتي تصريحا الكلام على أن العبادات ما فيهاش مجال لأي زيادة أو نقصان، الكلام في المعاملات يبقى المعاملة الشرعية التي يشهد لها دليل خاص أو عام أو تدخل في ضمن عموم قاعدة كلية شرعية، يبقى هذه ليست بدعة. يبقى إذن المعاملة التي لم تدخل في هذا ليست من الدين فهي مردودة. ما يجيش واحد يقول طب أنت رديت دي وقبلت دي، إذا كانوا متساويين يبقى من حق المعترض أن يعترض، وقبل ما يعترض يسألك عن الفارق، لما قبلت هذه ورددت تلك. والأمانة تقتضي أنه هو يعرض الكلام لما يسأل أو يجد إجابة فيها هذا التفصيل يعرضه، وبعدين يعني يذكر موقفه من هذا التفصيل. أنت قلت أنا رضيت الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالموالد بصفة عامة، والمواسم التي ليست من الشرع، والهيئات المخترعة في الأذكار وغيرها، وقبلت كتابة أسماء الجند في الدواوين، وقبلت تأليف الكتب، وقبلت استخدام الأشرطة المسجلة. إذا هو من حق أنه يسألك ما الفارق بين ما رفضت وبين ما قبلت، لكن لا ليس من الأمانة العلمية أنه يغفل الإجابة اللي أنت بتذكرها ويظل يتساءل رغم أن الإجابة موجودة، يظل يتساءل ما الفرق وأننا لا نجد فرقا، على الأقل حتى لو لم يقتنع بالفرق الذي ذكرته يذكره، يذكر أن هذا الذي يدعي أن الأمر الفلاني بدعة والأمر الفلاني بدعة وفي نفس الوقت لا يبدع كذا وكذا وكذا، يذكر أن الفرق بينهما أن هذه دلت عليها أدلة عامة وهذه لم تدل، أو أن دي في العبادة فأمرها منتهي أي زيادة فيها تبقى بدعة وهذه في المعاملة يبقى الأمر، إذا كان في العبادة يبقى الأمر محسوم، أي شيء زائد أو مخترع يبقى بدعة. طب أمر في المعاملة ينظر هل دلت عليها، هل هو أولا من السنة التركية أم لا، يعني هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع أم لا، فإن كان فهو سنة تركية فيكون تركه سنة وفعله بدعة. طب وإن لم يكن ينظر هل يدخل ضمن قواعد الشرع الإجمالية أم لا، فإن دخل فحينئذ يشرع العمل به وإلا فهو بدعة، قواعد منضبطة جدا ومذكورة. فإذا المعترض اللي بيقول سوي بين هذه وتلك، قل له طيب أنت على الأقل لا تدعي إن الذي فرق بينهما لا ليس عنده فرق يذكر، وإن هو يعني متناقض، اذكر على الأقل الفرق حتى لو وجدت أنه فرق من وجهة نظرك غير وجيه، لكن الواقع أن هذا هو ما ذكره عامة العلماء. يقول فهو الضمير عائد على ما في قوله ما ليس منه، أي هذا المحدث هو رد، أي مردود على فاعله، أي مردود على فاعله. يقول ومعنى كونه مردودا عليه أنه باطل غير معتد به ولا معول عليه، وهو عام مخصوص. هذا الحديث عام، هل هو عام مخصوص أم باقي على عمومه؟ ده حيناقش تفصيليا بعد ذلك. بعض العلماء يقول انه باقي على عمومي، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورا، يقول هذا عام لم يخصه دليل، يبقى اذا كل البدع مرضوضة، ويبقى اصحاب هذا القول لا يوافقون على تسمية ما استجد من امور كتأليف الكتب وغيرها، لا يوافقون على تسميتها بدعة وان سميت بدعة لغة، يقول لك لا بس مش هي دي البدعة، لان الحديث ايه في ان كل البدع مردود. البعض الاخر يقول لا هذا عام مخصوص، ان من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، مع استصحاب القواعد السابقة المذكورة انه اذا كان هذا المحدث في باب العبادات او في مقام المعاملات، وقد تبين ترك النبي صلى الله عليه وسلم له مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، او لم تشهد له قاعدة كلية من قواعد الشرع فهو رد، وإلا فهو ليس برد. هذه الطريقة التي صار عليها المؤلف هنا مخالفا للشاطبي رحمه الله، رغم كما ذكرنا جل الكتاب مستفاد من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، لكن هو هنا مال إلى الطريقة التي يقول إن الحديث عام مخصوص، بمعنى ان الحديث يشمل كل المحدثات، وبعدين باقي الادلة دلت على ان المردود هو ما افتقر الى ما ذكرناه، وغيره فهو مقبول ان دلت عليه ادلة الشريعة. في النهاية حينتهي الى ان الخلاف بين الفريقين لفظي، بين اللي يقول ان الحديث عام غير مخصوص، وان الحديث معناه البدعة الشرعية كلها مردودة، وبين اللي يقول ان البدعة الشرعية بمعنى البدعة اللغوية، ويبقى تعرض على قواعد الشرع فان قبلت والا فانها ترد. الواقع احنا بنركز على الكلام ده ليه؟ لان بعض المبتدعاء بيقوم يتذرع بما ذكره العلماء، بعض العلماء، من ان البدع منها ما هو حسن ومنه ما هو قبيح. المتأمل في كلام اللي قال ان البدعة تنقسم الى حسنة وقبيحة، او انها تدور على الاحكام الخمسة، عنده البدعة بمعنى البدعة اللغوية، او بمعنى ما احدث، ويبقى مدخل فيها كل جديد، وبعدين بعد كده هيطبق عليه القواعد التي ذكرناها، هل هو في العبادات ام في المعاملات. طب اذا كان في المعاملات، هل يعد من باب السنة التركية ام من باب ما استجد بعد حياته صلى الله عليه وسلم؟ من باب السنة التركية، يعني كان المقتضي موجود له على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه مانع وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سنة تركية يلتزم بتركها، ويبقى فعل هذا الشيء بدعة. ثم فهذه القواعد كلها يطبقونها، فالبعض بيخلي اسم البدعة اسم على كل ما استجد، وبالتالي لازم هيقسمها الى ايه؟ الى حسن وقبيح. الشاطبي ومن وافق يقول لك البدعة في الشرع المذمومة، البدعة في الدين المذمومة، وأما التي تنقسم إلى حسنة وقبيحة فهي السنة أو الطريقة. هنا يعني هنا في اتفاق على أن الطريقة إما إيه؟ إما حسنة وإما قبيحة، لأن دي واردة في الحديث، من سن في الإسلام سنة حسن ومن سن في الإسلام سنة سيئة. الخلاف هنا في الشيء الجديد الذي أحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل إذا شهدت له قواعد الشريعة نسميه سنة حسنة ولا نسميه بدعة لا حسنة ولا سيئة، ولا نسميه بدعة باعتبار أنه أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونسميه سنة ويبقى بدعة حسنة وسنة حسنة في نفس الايه؟ في نفس الوقت. في واضح أن الخلاف خلاف ايه؟ لفظي، وأن القضية في النهاية ان الفريقين متفقين على ان الامور التي لا تشهد لها ادلة تعد من الايه؟ من البدع كما ذكر. هو هنا بيقول ان هو من العام المخصوص كما بيميل الى هذا. يقول وبيان الرواية الثانية اللي هي من عمل عملا ليس عليه امرنا، يبقى في رواية من احدث في امرنا هذا، هذه بمنطوقها تنطبق على المبتدع نفسه، وبمفهومها تنطبق على من بعده. الرواية الثانية صريحة الانطباق على من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. قل الرواية الثانية من عمل عملا المراد منه ما يشمل عملي القلب واللسان، لما عرفت أن القول والاعتقاد يعني كذلك أنهم ينبغي أن يكون على السنة، ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله من عمل عملا أي محدثا له أو تابعا فيه غيره من غير إحداث منه، فاستفيد منه زيادة على ما مر، استفيد من هذه الرواية زيادة على ما مر في رواية من أحدث في أمرنا هذا، رد ما قد يحتج به بعض الفاعلين للبدعة من أنه لم يخترع ولم يحدث شيئا. يعني يجي في مولد النبي كان كثير جدا في الجرائد يقول لك هذا الأمر معروف منذ القرن الرابع. طيب ماذا استفدنا من كونه معروف منذ القرن الرابع؟ هذا اعتراف أنه لم يكن معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة. قل وهو معروف منذ عهد السلف منذ القرن الرابع، والقرن الرابع كان مليء بالبدع ومحدثات الأمور، وهذا منها. كن معروف منذ القرن الرابع لا يفيد شيئا، بل يؤكد أن هذا الأمر بدعة محدثة كما ذكر. فالبعض يحاول يخلي البدعة قديمة شوي، يعني يبقى مش هو اللي أحدثها، يبقى وكأنها تكتسب صفة السنية، وهذا لا يحصل إلا أن يثبت فعلها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر الخلفاء الراشدين، أو أن تكون كما ذكرنا يطبق عليها قواعد التي تطبق على أي شيء جديد. إذا كان في العبادة يرفض، إذا كان في المعاملة ينظر، إذا وجد المقتضي وانتفى المانع في عهد صلى الله عليه وسلم فيرفض، إذا لم يكن فينظر. عندنا يعني هذه المراحل، ينظر هل تشهد له قاعدة كلية من قواعد الشرع أم لا، فإن لم يكن فيرفض وإلا يقبل. يبقى دي الحالة الوحيدة التي فيقبل فيها. يقول ويستفاد منه زيادة على ما مر رد ما قد يحتج به بعض الفاعلين للبدعة من أنه لم يخترع ولم يحدث شيئا، وإنما المخترع والمحدث من سبق، ويحتج على ذلك بالرواية الأولى. ومن أحدث في أمرنا وأنا لم أحدث، هذا طبعا يعني سوء فهم. رواية من أحدث في حد ذاتها كفيلة بالرد عليه، ولكن هذه الرواية أصرح في الرد عليه كما ذكر. يقول يعني لزيادة بيان وتقعيد لهذه المسألة، يقول الدين هو ما شرعه الله تعالى. قل ولزيادة البيان في هذا المقام نقول معلوم أن الدين هو ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه من العقائد والعبادات والمعاملات، من العقائد والعبادات والمعاملات، وأنه جل ثناؤه كما علمنا كيف نعبده ونتقرب إليه بما يصلح قلوبنا ويهذب نفوسنا من أنواع القرب كالصلاة والزكاة والصيام والحج، علمنا كيف يعامل بعضنا بعضا بتبادل المنافع ومرافق هذه الحياة من بيع وشراء وإجارة وقرض وشركة ورهن وزواج وخلع لحفظ نظام المجتمع من الفوضى والاضطراب. وقد رسم لعباده في نوع العبادات رسوما لبيان كميتها وكيفيتها، وأوجب عليهم أن يقفوا عندها، وحرم عليهم أن يتعدوها، لأنه تعالى أعلم بما يصلح أرواحهم ويزكي نفوسهم، فكان المرجع إليه تعالى وإلى رسوله صلى الله وسلامه عليه في بيان ذات العبادة وكيفيتها. فليس لأحد كائنا من كان أن يخترع عبادة أو يحدث فيها هيئة من عند نفسه يزعم التقرب بها إلى مولاه، فذلك عين المشاق والضلال المبين. هذا في العبادات، الأمر فيها مبنى على التوقيف، وأمر البدع فيها أوضح وأظهر أن أي زيادة فيها تعتبر من أنواع البدع. يقول وأما نوع المعاملات فقد سن للناس فيها قوانين عامة وقواعد كلية، لأن لها جزئيات تتجدد بتجدد الأيام وتتغير برقي الأمم والشعوب، فلا يتيسر لهم تحديدها بكمية ولا كيفية، فقضت مشيئته عز وجل أن يكون لها من القواعد الكلية والأدلة العامة ما يكون مرجعا لها وميزانا تعرض عليه. فإن كانت تلك المعاملة مما تقبلها هذه القواعد والأدلة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتندرج تحتها فهي مشروعة، وإن كانت لا تقبلها ولا تندرج تحتها كانت غير مشروعة ومخالفة للشارع ومعاندة له. بيذكر بعض القواعد العامة في باب المعاملات كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وما أخذه الفقهاء من هذا الباب من قواعد، منها قولهم ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، كالمضطر لا يأكل من الميت إلا بقدر سد الرمق، ومنها الضرر لا يزال بالضرر، ومنها إذا تعرضت مفسدتان روعي أكبرهما ضررا بارتكاب أخفهما، ومنها ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومنها إجماع الأئمة على أن الضرورات تبيح المحظورات. هذه يعني أمثلة بيذكرها استفيدت من مجموع هذا فائدة دراسة القواعد الفقهية، ذكرنا أنها بتعين على معرفة ما يستجد من مسائل هذه. يبقى إذن الذين يعنون بطلب العلم، يعنون بطلب بمعرفة السنة، هم الذين يعنون بمعرفة القواعد الكلية للشريعة. فكيف يقال إن هؤلاء لا يعرفون، يعني كيف يفرقون بين ما يدخل في مجال البدع وما لا يدخل؟ هذا يفرق بهذه القواعد الكلية، أو ما يستجد من معاملات بيفرق بتلك القواعد التي لا تعلم إلا بدراسة متأنية لدين الله تبارك وتعالى. فالعجب ممن يزاهد في طلب العلم ثم بعد ذلك يأتي في عند المضايق ويدعي مزيد من الفهم ومزيد من العلم ومزيد من عمق الفهم. طب هذا كلام متناقض من بادي الرأي، متناقض ظاهرا. انت زاهدت في طلب العلم وزعمت ان الأمة الآن مش محتاجة لهذه الدقائق، مش محتاجة لتعلم الفقه، ناهيك عن القواعد الفقهية، ده هم الفقه عندهم قد لا يكون مهم. طيب إذا كان الأمر التفريق بين هذا وذاك، ولذا هذا يعني يستوعب معه يعني التباس الأمر بحيث إنه يرى أن الذي فرق بين الموالد وغيرها وبين كتابة المصحف وبين تأليف كتب العلم، يعني يرى أنه لم يفرق بفرق يعني يعتمد عليه، هذا لأنه غالبا ناتج عن إهمال لدراسة علم القواعد الفقهية. ولكن من جهة أخرى تجد اللي شايف أنه هو الفرق يعني مش قادر يميز الفرق بيدعي غوص في كتب الفقه وفي كتب الأصول وفي كتب القواعد، فهذا الموقف متناقض مع موقفه النظري، متناقض مع موقفه العملي، ومتناقض مع طب إذا كان يعني الإنسان الذي غاص في هذه الكتب ألم يجد هذا التفريق مذكور منصوص عليه في عامة من تكلم في هذه المسألة؟ فهذه أمور يعني تحتاج إلى وقفات. يقول وصفوة القول أن الشارع الحكيم قد رسم للناس في العبادات طرقا معينة على كيفيات معينة وألزمهم الوقوف عندها، كجعل الصلوات عددا معينا بكيفية معينة في أوقات معينة بطهارة مخصوصة، وجعل الصيام في شهر مخصوص في النهار لا في الليل، والحج عملا مخصوصا بكيفية مخصوصة، فلا يجوز لهم أن يزيدوا في العبادة ولا أن ينقصوا منها، كما لا يجوز لهم أن يخترعوا في العبادة هيئة لم يرسمها الدين، كالقراءة في الركوع أو السجود أو التشهد في القيام بدل القعود أو التسبيح في القيام بدل القراءة أو الجهر في السرية والإصرار بالجهرية. إن لو تعبد بالجهر في السرية أو الإصرار بالجهرية هذا يدخل في باب البدع، ولكن إن طرأت له حاجة فجهر، كما ذكرنا الجهر والإصرار سنة كل في موضعه، فلو أصر في موضع الجهر هذا فاتته فضيلة السنة، ويعني ولكن لو تعبد إلى الله بهذا وادعى سنية عكس الحال الشرعية ده يدخل في باب البدع. يقول وما إلى ذلك من الهيئات التي لم يأذن بها الله ولا رسوله الأمين ولم يرشد إلى عملها، فكل هذا عمل ليس من الدين فهو مردود، وكذا كل معاملة لا يشهد لها أصل من الأصول العامة. واضح دايما الايه التنبيه على الفرق بين العبادة، عايزين دليل خاص، المعاملة يكفينا الدليل الايه العام. ده الفرق بين المسألتين، لكن المسألتين داخلين في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ايه ما ليس منه فهو رد. قل ويستفاد من الحديث الأول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أمور منها أن فيه دلالة للقاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن المنهي عنه مخترع محدث وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد. يعني لم نطيل في شرح هذه الأمور المستفادة لأنها ليست من صلب الموضوع، وإن كان مهم يعني الرجوع إليها. يقول ومنها أن الاختراع في الأمور الدنيوية لا حرج فيه ما دام لم يصادم أصلا من أصول الدين. يبقى إذن الأمور الدنيوية الإحداث فيها بشرط ألا يصادم إيه أصلا من الأصول التي ذكرناها. فالشريعة تبيح للناس أن يخترعوا في أمور الدنيا ما أرادوا. طب إذن واحد لك لا يبقى، وهذا للأسف قد يوجد هذا عند بعض المنتسبين إلى السنة، ويأتي المخالفين فيطيرونها في الآفاق كأن ده هو طريقة كل الإيه الملتزمين في السنة. كلام قد يكون معناه ان انت لو اخترعت مثلا جهاز التسجيل بتسجل عليه محاضرات دنيوية علم اللي انت تدرسه، يقول هذه مباح. طب لو انت سجلت عليه علم شرعي دخلتها في العبادة وكل عمل ليس عليها امر فهو ايه رب، لا دي ده يعني عدم فهم للمسألة. انا هنقول العبادة يعني توقيفية، لكن وسائل العبادة ليست ايه ليست توقيفية، فيدخل فيها المباحات ويجري عليها نفس قاعدة ما يجري على الأمور الدنيوية. فهذه القضية عشان البعض أحيانا يطلبك بالفرق، ليه رفضت العبادة الزائدة وليه أنت بتصلي في مكبر الصوت، ما دي صلاة وعبادة. لا هذا ليس إحداث هيئة جديدة في الصلاة، الصلاة في مكبر الصوت من باب الوسيلة لإبلاغ الصوت، وهذه الوسيلة ليست داخلة في العبادة، لكن تجرى عليها القواعد العامة اللي بتجرى على ما يستجد من أمور الدنيا. كن إن البعض يقول إن دي لو اتخذتها وسيلة لأمر دنيوي تبقى مباحة، لو اتخذتها وسيلة لعبادة تبقى بدعة، هذا خلل يعني نعترف بوجوده، ولكن ليس هذا هو الأصل عند المتبعين للسنة. ومن يقول هذا لا يطرده، يعني الـ هذا الكلام منسوب إلى الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني ما بيقولش إن الأشرطة المسجلة بدعة، ما بيقولش إن الصلاة في مكبر الصوت بدعة، ولكن يقول إن بالذات الحاجة اللي هو بيقول عليها لو فعلت من أجل الدنيا تبقى مباحة ولو فعلت من أجل الدين تبقى بدعة، لعب الكر اللهو المباح يعني وما شابهه، يقول هذا لو ان الانسان فعله كامر دنيا مباح عشان يدعوا ان ده وسيلة دعوية هو يرى ان هذا بدعة، ويرى ان هذا بدعة من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة ان ده هيدخل انواع اخرى في الدين، ما هيبقى هيدخل انواع من العلم. وفي الواقع ان هذا قد يكون في نوع من الاسراف في استخدام قاعدة سد الذرائع، ولكن نقول ان الشيء المباح ينقلب بالنية الى ايه الى مستحب. فلا اشكال ان يقال ان مخالطة الناس في امر لهوهم المباح يدخل ضمن الوسائل الدعوية بهذا الاعتبار. نحط القدة ما نحطش قد تاني، لان لو حطينا قد تاني قد يفهم خطأ ويوظف في هدم السنة. فانت حتى اغلاق الباب من اوله قد يرى البعض كالعلامة الألباني رحمه الله إن هذا يغلق الباب ويسد باب الفتنة، لكن هو فتح باب فتنة أخرى. ما هو بعد كده بقى يقول لك يعني الحاجة أنا أعملها للدنيا تبقى مباحة، أعملها للدين تبقى محرمة، يعني مفروض العكس، يعني إن لو أدخلنا فيها نية العبادة ترتقي. كما ذكرنا وجهة نظر الألباني رحمه الله، وإن قد يكون الأولى عدم استخدام قاعدة سد الذرائع في الأمور اللي هي لها طرفين، بمعنى ان هتسد الذريعة تفتح ذريعة أخرى. يعني انت عايز تغلق باب الابتداع فهتفتح حجة للمبتدع نفسه، يقول لك ما انت كل حاجة عندك بدعة، يبقى خلاص كلامك كله في البدع ايه مرضوط. فلعل الاولى في هذا الباب الا نستخدم قاعدة سد الذرائع، لان انت لو سددت ذريعة من ناحية هتفتحها ايه من ناحية تانية. نظير هذا مع الفارق ان الائمة الاربعة اتفقوا على ايقاع الثلاث طلقات في المجلس الواحد ثلاثا سدا لذريعة تساهل الناس في الطلاق. واضح؟ ابن تيمية رحمه الله قال الذريعة دي الان بتفتح علينا ذريعة المحلل، تفتح ذريعة المحلل، وهذه اخبث من الاخرى، سنرفع سد الذريعة ونبقي الحكم على اصله. هو اصل الحكم ان الثلاث طلقات مجموعة طلقة واحدة، هذا يعني ذكر شيخ الإسلام تيمية يعني آثار كثيرة عن السلف في أن الثلاث طلقات المجموعة طلقة واحدة، وأوقعها عمر ثلاثا سدا للذريعة، وجرى الفقهاء الأربعة رحمه الله تعالى على مذهب عمر رضي الله عنه. ابن تيمية ما اعترضش على مذهب عمر رضي الله عنه ولا على قول الفقهاء الأربعة، هو قال هؤلاء أوقعوا الثلاث المجموعة ثلاثا سدا لذريعة تساهل الناس بالطلاق، ونحن الآن نجد أن هذه تفتح علينا ذريعة أن يتخذ الناس محللا. قال إذن نرفع الأمر، نبدأ نرفع هذا الأمر الذي قيل أنه من باب سد الذريعة ونبقي الأمر على ما هو عليه. مذهب شيخ الإسلام تيمية الآن هو المعمول به في الفتوى عند جماهير علماء السنة، ناهيك عن القوانين المعاصرة كما ذكرنا، يعني قالوا ان مع انهم بيقرروا في دباجة القوانين ان الاحوال الشخصية تؤخذ من الشريعة الاسلامية مع ترجيح مذهب الامام ابي حنيفة، الشريعة الاسلامية على مذهب الائمة الاربعة مع ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة عند التعارض. هذا ما يذكرونه في دباجة القانون، ولكن في هذه القضية قالوا، ويعني رأى المشرع أن يعمل برأي الفقيه ابن تيمية الذي يرى أن الثلاث طلقات المجموعة تقع طلقة واحدة. فإذا دي مثال بس بنوضح القضية، إن يمكن أحيانا بعض العلماء يتكلم في مسألة اعمالا لقاعدة سد الذريعة وبعدين نجد ان ديت بتفتح ذريعة افحش، فيبقى الامر على ما هو عليه. فاذا هذا الباب يعني ان باب الامور الدنيوية يجري على وسائل العبادات، لان وسائل العبادات ان انت الامام حيسمع صوته للناس ازاي، المؤذن حيسمع صوته للناس ازاي، المصلي حيروح للصلاة ازاي، كل هذه تجري عليها نفس القاعدة، انها يكفي ان تعرض على القواعد العامة للشريعة، ان كانت موافقة لها دخلت فيها كما ذكرنا. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يجد حرج ان يسمي الشريط والكتاب وسيلة دعوية، ولكن يجد حرج في ان يسمي اللعب واللهو والرحلات وسيلة دعوية. ولكن في الواقع ان لا حرج في هذه التسمية ما دام منذكر المبرر الذي من اجله اعتمدنا هذه كوسيلة. قل ان هذا يعني له مباح بالنية ينقلب الى مستحب، ناهيك ان مشاركة الناس في هذا بنية دعوتهم اكد من مجرد ان الانسان يعملوا بنية كاملة. يبقى من القواعد التي تستفاد من هذا الحديث أن الاختراع في الأمور الدنيوية لا حرج فيه ما لم يصادم أصلا من أصول الشريعة. يقول ومنها أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، ومنها أن الصلح الفاسد منقود، هذه كلها فوائد. ومنها الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع، إلى غير ذلك مما لا يحصى من الفوائد. يقول قال العلامة الشوكاني هذا الحديث من قواعد الدين لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر، وما أصرحه وأدله على إبطال ما ذهب إليه الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، وتخصيص الرد ببعضها بدون مخصص من عقل ولا نقل. فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام، يعني عليك بالقيام في مقام المنع لهذه الكلمة اللي بيقول ان في بدعة حسنة، مستندا له بهذه الكلية، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، من الفاظ العموم وما من الفاظ العموم. اذن هي قاعدة كلية عامة في كل فاعل وكل فعل، ذكر لفظ من الفاظ العموم في الفاعل ولفظ من الفاظ العموم في الأول، هذه كلية من الكليات وما يشابهها، من نحو قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، طالبا لدليل تخصيص تلك البدعة. لما يجي يقول البدعة يقول لك لو واحد قال لك هذه البدعة حسنة، قل له طب احنا عندنا دليل عام كل بدعة ضلالة، فأين المخصص؟ يقول لك اللي يقول لك دي بدعة حسنة قل له انا عندي دليل عام فيه اقوى الفاظ العموم، فهاد طالبا اطلب منه دليل التخصيص، دليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها، البدعة اللي هو بيسميها حسنة، يقول له ايه اللي اخرج دي من عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. يقول فان جاءك به قبلته، اذا شوف كلام الشوكاني برضو مش بعيد عن، لو جاب دليل ان هذا الامر المحدث الجديد ليس مرضوضا تقبله، والا يقول وان كاع كنت قد القمته حجرا واسترحت من المجادله. فهذا كلام الشوكاني. يقول ومثل هذا القول من الشوكاني رحمه الله مبني على ظن ان الذاهبين الى ان من البدعه ما هو حسن يتوسلون بذلك الى استحسان ما يستقبحه الشرع، وحاشاهم ان يفعلوا هذا، وهم من العلماء الاجلاء. يبقى اذن هنا صاحب الكتاب مذهبه ان يقسم البدعه الى حسنه وسيئه، ولكن بناء على ان البدعه عنده ايه، هي كل ما احدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وان كان موافقا لطريقته، وان كان في معامله شهد لها اصل، هيسميه بدعه وبعدين يقول عليه بدعه ايه حسن. يبقى اذن في اتفاق على استقباح ما كل ما احدث ولم يشهد له الايه الشرع كما سيبين. يقول وقال الحافظ ابن حجر في الفتح هذا الحديث معدود من اصول الاسلام وقاعده عظيمه من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله لا يلتفت إليه. هذا القيد اللي قاله ابن حجر عشان يعني يبقى الحديث هذا هو الذي يسمى بدعة والذي يعني يذم. وقال الإمام النووي يبقى إذن ما إيه اللي مردود ما أحدث مما لم يشهد له أصل من أصول الشرع. طب يتسمى بدعة ولا لا؟ الشوكاني يقول لك لا ما تسموش بدعة، عشان زي ما في حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في كل بدعه ضلاله، يبقى اذا كل بدعه دي تسمى على المحدث الايه المذموم، ما تسموش بدعه وترجع تقول ده فيها مذموم وفيها ايه غير مذموم. الخلاف لفظي كما ذكرنا، ما دام هيسمي الجديد بدعه بس ان شهد له اصل يقول ليس بمذموم، وان لم يشهد يبقى مذموم، يبقى الخلاف لفظي كما ذكرنا. يقول وقال الامام النووي وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. أيضا هنضطر نقفز قفزة أخرى، احنا كما ذكرنا مش ملتزمين بترتيب الكتاب عشان ناخد شرح حديث كل بدعة ضلالة، يبقى يعني أتمنا شرح الحديثين اللي فيهم هاتين الكليتين التي استند لها العلماء في يعني رد هذه البدعة. وفي ثنايا الكلام، في ثنايا كلام الشيخ علي محفوظ رحمه الله على شرح حديث كل بدعة ضلالة في الواقع ذكر عاد وذكر ما ذكره قبل ذلك من تقسيم من تعريف البدعة واختلاف العلماء في تعريفهم على ما ذكرنا مرارا في أثناء الكلام، فهذا سوف يغنينا عن إعادة الرجوع مرة أخرى إلى الفصل الأول من فصول الكتاب الذي ذكر فيه تعريف البدعة على طريق يعني على خلاف بين العلماء في طريقة تعريفها. يقول في الفصل التحذير من البدع، قلنا اللي هو الفصل الخامس في ذم البدع والتحذير من الابتداع، ذكر جملة من الآثار في التحذير من البدع، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أفرده بكلام طويل في الواقع تحت عنوان شرح حديث كل بدعة ضلال. يقول عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، أو قال وفي رواية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وأيضا هنا بيشرح الحديث شرحا مطولا على طريقة المحدثين، طريقة شرح كتب الحديث، يذكر ترجمة للعرباض بن سارية رضي الله عنه أنه كان من أهل الصفة، ويذكر مقدمة الحديث معنى الموعظة وأنها كانت موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، ويعني بعض التعليقات الطريفة على ذلك، ويعني كيف أن الصحابة رضي الله عنهم يعني شعروا من إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة ويعني ذكره لجوامع النصح فيها، فطلبوا الوصية فأوصاهم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليهم عبد حبشي حتى وإن خالفت الأمة فأمرت عبدا فالسمع والطاعة له أولى من شق عصا الطاعة. ثم يقول إلى أن وصل إلى شرح الجملة الأخيرة من الحديث اللي هي لها متعلق كبير بموضوعنا، يقول: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا بين الناس بظهور الفتن والبدع، والظاهر أن هذا بوحي أوحي إليه، ويجوز أن يكون بقياس أمته على أمم الأنبياء السابقين، ولم تكن نبوة إلا كان بعدها اختلاف، وقد كان ذلك قد حدث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فهو من معجزاته صلى الله عليه وسلم، إذ فيه إخبار عن غيب وقع. وفي التعبير بالسين: وإنه من يعش منكم بعد فسيرى، طبعا السين بتستخدم للأمور الأقرب من لما تستخدم سوف، فدلالة على قرب الرؤية، وكان الأمر كذلك، فظهرت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، وواقعة الجمل، ومحاربة معاوية لعلي رضي الله عنهما، ومحاربته للحسن، فسلم الأمر إليه حقنا لدماء المسلمين. وظهر أعظم الفتن وهي قتل الحسين رضي الله عنه وما إلى ذلك مما فيه المسلمون إلى اليوم. فعليكم بسنتي جواب شرط مقدر، أي فإذا رأيتم هذا الاختلاف، وأنه من يعش منكم بعدي فسيرى، فسيرى، فإذا رأيتم هذا الذي أخبرتكم به فعليكم، يبقى هذا جواب شرط الفعل شرط لشرط مقدر، أي فإذا رأيتم هذا الاختلاف فالزموا التمسك بطريقتي وسيرة القويمة التي أنا عليها وهي الدين كله، وهي الدين كله من اعتقادات وعبادات ومعاملات وملكات فاضلة، وإجمالا هي ما شرعه الله على لسانه وبينه لأمته. يقول فليس المراد بالسنة هنا معناها الشرعي، يعني الأجود أن يقال فليس المراد بالسنة هنا معناها الاصطلاحي، لأن هو ده معناها الشرعي. معناها الشرعي يعني في خطاب الشارع هنا في الحديث، وإنه من يعش منكم بعدي فسلك سلفا كثيرا فعليكم بسنتي، يعني هو معناها الشرعي الطريقة. ولكن هنا ليس المقصود معناها الاصطلاحي، وهو ما طلب طلبا غير جازم، لأنه اصطلاح طارئ، لأنه اصطلاح طارئ قصد به التمييز بينها وبين الفرض. يقول وسنة الخلفاء جمع خليفة، وهو كل من قام مقام غيره، وإنما أطلق ذلك على الصحابة لأنهم خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى وحراسة الدين. الراشدين جمع راشد، وهو من عرف الحق واتبعه. المهديين جمع مهدي، وهو من هداه الله لأقوم طريق، جمع بينهما أنهم راشدين ومهديين تأكيدا. واللام للعهد عليكم هنا الأل، هنا سنة الخلفاء الذين تعرفونهم، الخلفاء أنتم ستعرفون خلفاء راشدين مهديين فعليكم بسنتهم. قال والمعهود خمس، الذين المعروف أنهم ينطبق عليهم هذا الوصف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابنه الحسن رضي الله عنهم أجمعين. الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سار سيرة الخلفاء الراشدين، ولكن هو كان بعد الخلافة على منهاج النبوة بعد رفعها ثم صار ملكا عاضا. هذه الخلافة تتم 30 عاما بالستة أشهر التي كانت للحسن بن علي رضي الله عنهما. يبقى إذن الحسن بن علي داخل في الخلفاء الراشدين وهو خامسهم، وعمر بن عبد العزيز سار سيرة الخلفاء الراشدين، فإن ألحق بهم فيبقى لقبه سادس الخلفاء الراشدين. بعض الناس يقولوا على عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه خامس الخلفاء الراشدين، على أن الخلفاء الراشدين إيه؟ أربعة وهم خمسة، وإنما يعني القصر خلافة الحسن رضي الله عنه يعني أغفله البعض. يقول وحينئذ فوصفهم بعد بالرشد والهداية وصف كاشف لا للاحتراز. يبقى عليكم بسنة الخلفاء الذين تعرفونهم وهم راشدين مهديين، يبقى هذا وصف ايه؟ كاشف. وإلا قد تقل التخصيص، يعني ايه؟ عليك بطاعة الأمراء الصالحين، لأن هيبقى منهم صالحين ومنهم إيه؟ غير صالحين، فذكر الصالحين تبقى للإيه؟ للتخصيص. أما ذكر الراشدين المهديين عقب الخلفاء فهي للإيه؟ للكشف لوصفهم أن كلهم كذلك. يبقى إذن الوصف قد يأتي للتخصيص وقد يأتي للبيان. والذين يقتلون النبيين بغير حق، يبقى هنا ايه؟ مفيش قتل النبيين بحق وقتل ايه؟ بغير الحق. يبقى هذا وصف كاشف ان كل قتل النبيين بغير الحق. والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ده ايه؟ ده للتخصيص، هذا للتخصيص، لان قتل النفس قد تكون محرمة اصلا ثم يحق عليها القتل. النفس المحرمة هي نفس المسلم والمعاهد والذمي، هذه نفس محرمة ثم قد تستحق القتل متى قتلت غيرها او الزنا بعد احصانا او نحن. فاذا هذا الوصف للخلفاء الراشدين المهديين كاشف لا مخصص، وصف كاشف لا للاحتراز. يقول وانما حث على التمسك بطريقتهم لان ما عرف عن هؤلاء او عن بعضهم اولى بالاتباع من باقي الصحابة اذ وقع بينهم الخلاف فيه. يقول إلى أن قال عضوا فعل أمر عليها، أي على تلك السنة الصادقة بسنته وسنة الخلفاء، ولم يثني الضمير عليكم بسنتي وسنة الخلفاء لما علمت أن سنة الخلفاء هي من سنتي. يبقى هما سنة واحدة وإنما ذكرهما أول الأمر للتأكيد والبيان أن سنة الخلفاء الراشدين يعني من سنته صلى الله عليه وسلم. لماذا صارت من سنته؟ لأن إجماع الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين بالذات، لأنه ينضبط، كان المجتهد الصحابة معروفين، إجماع معصوم، إجماع معصوم، يبقى سنة الخلفاء الراشدين من سنته صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تكون إلا بدليل من الكتاب والسنة. فصارت سنة الخلفاء الراشدين الأمر الذي عرف من طريقتهم، حتى وإن لم يثبت نصا عنه صلى الله عليه وسلم، فنعلم أنه ثابت باجتهاد صحيح للأدلة الشرعية، لأن الأمة إجماعها معصوم، وإجماع الخلفاء، الإجماع في عهد الخلفاء الراشدين هو أضبط إجماع يمكن ضبط، النواة المعروف في من هم مجتهدي الأمة وما هي أقوالهم، ويحسم الإجماع فيها. وبالتالي صارت سنة الخلفاء الراشدين سنة واجبة للاتباع، بل هي من سنته صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء الاجتهاد الصحيح هو من الشرع، هو طريقة لكشف الحكم الشرعي في مسألة مسكوت عنها، ولكن يبقى أنه هو مظنون متى قام بهذا الاجتهاد أفراد قاموا به، ولكن متى أجمعت الأمة على هذا الاجتهاد صار هذا الحكم المعروف بطريق الاجتهاد هو من الشرع ويصدق نسبته إلى الشرع. وكما ذكرنا إجماع الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين هو الإجماع الذي يمكن ضبطه، والذي أو يعني يمكن اعتبار السكوت فيه موافق. الإجماع السكوتي في عصر الصحابة منضبط، لكن في عصر بعضهم أنت ما تعرفش، يعني في عصر الصحابة تقول أن عمر رضي الله عنه فعل كذا وانتشر فلم ينكر عليه أحد فصار إجماع، ده إجماع سكوتي وهو حجة، ولكن بعد عصر الخلفاء الراشدين يظل أنه حجة نظريا، لكن عمليا منين تعرف أن كل المجتهدين اللي تفرقوا في كل البلاد علموا الحكمة وسكتوا إقرارا لا جهلا بأن فلان فعل كذا، ولا يعني عجزا عن إرسال الاعتراض، ولا خوفا من إمام ظالم ولا غير ذلك. صار الإجماع السكوتي بالذات بعد عصر الخلفاء الراشدين في صعوبة في أنك تثبت أن أحد الأئمة أو أحد الفقهاء أو أحد المجتهدين أفتى فتوى فانتشرت حتى بلغت جميع المجتهدين فأقروها جميعهم، هذا أمر يصعب ضبطه، ولكن هذا ينضبط في عصر الخلفاء الراشدين كما ذكر. يقول بالنواجذ بذال معجمة الأنياب وقيل الأدراس، وهو كناية عن شدة التمسك بالسنة والجد في لزومها، كفعل من أمسك الشيء بنواجذه وعض عليه لئلا ينزع منه. وإياكم عطف على جملة فعليكم لمزيد من التقرير والتأكيد. والأصل باعدوا أنفسكم، فحذف المضاف كالفعل فانفصل الضمير. ومحدثات الأمور منصوب بفعل مقدر، أي اجتنبوا ابتعدوا عن محدثات الأمور، والجملة عطف على ما قبلها. يقول فإن كل بدعة ضلالة مرتب على محذوف، أي فإن ذلك بدعة وإن كل بدعة ضلالة وانحراف عن طريق الهدى، لأن الحق فيما جاء به الشرع لا فيما لا يرجع إليه، فيكون ضلالة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول ثم إن هيرجع هنا لأن الخلاف الاصطلاحي اللفظي بين العلماء في اللي هيعرف كل حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بدعة، ومن ثم هيقسمها إلى حسنة وقبيحة، وبين هيعرف إن الحادث الذي لم تشهد له قواعد الشرع هو ده البدعة، يبقى البدعة كلها إيه؟ مذمومة، يبقى البدعة كلها مذمومة. أيضا الخلاف في إيه اللي هندخله في البدعة، الحادث المذموم، هل كل الحادث المذموم بدعة ولا في حادث مذموم هو معصية؟ يعني مثلا التبرج اللي الناس بتعمله الآن هذا حادث ومذموم، لكن ما قالوش ان ده من الدين، ما قالوش ان ده من الدين، ده هم عارفين ان دي معصية. الاغاني الحديثة وهكذا، معاصي جديدة ما كانتش موجودة، نسميها بدعة ولا نقتصر على ما نسب الى الدين؟ فبعض العلماء قال لك هي المعصية هتسميها بدعة ليه؟ ما هي مذمومة لانها معصية. والابتداع جه لذم هؤلاء الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا. والبعض قال والله كمسألة اصطلاحية في اللغة كل حاجة جديدة اسمها بدعة، فما فيش مانع ان احنا ايه الجديد، اي جديد نسميه بدعة، ثم قد يكون حسن وقد يكون ايه سيء، والسيء ده قد يكون صاحبه يعترف بانه سيء، يبقى بدعة معصية جديدة. يبقى بدعة بمعنى ايه؟ معصية جديدة لم تكن موجودة في العهد الاول. وقد يكون هذا الحادث الجديد صاحبه يظنه من الدين ويدخله في الدين، هي دي اغلظ البدع، وهي دي المتفق على انها ايه بدعة، انها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يراد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب الى الله تعالى، يبقى بيخصها بالمذموم الذي يتقرب به الى الله، هي دي. وعندما تطلق كلمة بدعة يراد بها هذا الامر. هنا بيقول طب لو ان فريق كبير من العلماء قال لا والله كل حاجة جديدة هنقول عليها بدعة، واذا كانت شهدت لها اصول الشريعة تبقى بدعة حسنة، لم تشهد تبقى سيئة. وهذه التي لم تشهد لها اصول الشريعة، اما ان يكون الدافع عليها شهوة وصاحبها يعترف بانها معصية تبقى بدعة معصية جديدة، واما ان ينسبها الى الدين تبقى دي بدعة هي المرادة بالبدعة التي يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى، تكون هي دي اغلظ الانواع. في الواقع لعل الاقرب ان يقال ان النصوص التي فيها ان من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وان كل بدعة ضلالة، يراد بها هذه البدعة اللي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يراد بها المبالغة في التقرب الى الله تبارك وتعالى. هذه هي البدعة التي جاءت النصوص في التحذير منها واعطتها وصف خاص انها بدعة، وبينت ان اصحابها على ضلالة، وبينت انها من محدثات الامور. باقي الامور تدخل في البدعة من باب البدعة اللغوية، لكن لا ينبغي ان تدرك في شرح هذه الاحاديث. والامر الثاني ان احنا نقبل الاصطلاح، العلماء اللي اصطلحوا هذا الاصطلاح، ولكن لا ننشره. بمعنى في فرق بين انك تدرك ان الخلاف بينك وبين بعض العلماء خلاف اصطلاحي، وبين انك تختار الاصطلاح الاضبط اللي يقلل كم اللبس الموجود مش يزوده. فاصطلاح تسمية كل جديد بدعة اوجد انواع من اللبس احنا موجودين فيها، وكثير من الناس تضرع بكلمة البدعة الحسنة، ما بيجيبش الامثلة اللي قالها العز بن عبد السلام ولا غيره من العلماء. ده هو بيقول ان العز بن عبد السلام قال ان البدعة منها ما هو حسن، واذا فانا ارى ان عيد الميلاد بدعة حسنة، وارى ان الاحتفالات الدينية بدعة حسنة، وارى ان كذا بدعة حسنة. ما جابش تطبيق العز بن عبد السلام لهذه القاعدة. اذا هذا الاصطلاح اصطلاح في الواقع غير جيد، ولكن يبقى ان احنا نعترف ان خلافنا مع من ذكر خلاف اصطلاحي، لان اللي ذكروا بين معاه قواعد وضوابط تخليه يبقى هو كلام من لم يذكره. ولكن الاشكال انه وظف هذا الاصطلاح في الدفاع عن البدع، ان الاحاديث فيها عموم يصعب تخصيصه. ليه نخصصه؟ طيب ما احنا يعني دايما احنا الاقرب ان احنا نقول ان البدعة الشرعية اخص من اللغوية، زي ما قلنا ان الصلاة الشرعية اخص من اللغوية، وان الصيام الشرعي اخص من اللغوي، فنخلي البدعة الشرعية اخص من اللغوية ونسيب الحديث على ايه؟ على عمومه، فنسيب الاحاديث على عمومها اولى. ولكن يبقى في النهاية كما ذكرنا الاستيعاب ان الخلاف في المسألة خلاف لفظي كما ذكر. تكمل بعد الأذن. عموما يعني الشيخ بيذكر كلام طويل جدا في يعني ان الخلاف لفظي بين الفريقين، وانه اميل الى قول من يعتبر البدعة بمعناها اللغوي العام ان كل جديد يتسمى بدعة. وبعدين نقسمه الى حسن وسيء ونعرف. يهمنا جدا اثبات ان الخلاف لفظي، ولكننا اميل الى طريقة الامام الشاطبي رحمه الله تعالى من اعتبار البدعة الشرعية اخص من اللغوية، وابقاء الاحاديث على عمومها هذا اولى من العكس، ان احنا نبقي المعنى البدعة شرعا هو بمعناها اللغوي العام ونخصص الاحاديث، لان الشرع بيخبر عن شيء معهود عنده، فجرت عادة الشرع او ان بيستخدم الالفاظ اللغوية باخص من معناها. والقيد مذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا، يبقى ما ليس منه فهو رد، يبقى الكلام خاص بالمذموم. ذكرنا امرنا اي امر ديننا، احدث في امرنا هذا على طريقة الشارع اللي جه جاب وسيلة جديدة، معاملة جديدة تنطبق مع قواعد الشرع لا تسمى انها ليست من امرنا. يبقى اذا خلاص الحديث باقي على عمومه، ان ما يعني ما هو الشرط الذي يصبح به الامر من امر النبي صلى الله عليه وسلم ومن امر هذا الدين، ان كان عبادة ان يكون موافقا للصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان معاملة ان يشهد له اصل كلي، فان كان كذلك فهو من امره صلى الله عليه وسلم، ويبقى الاحاديث على عمومها هذا اولى. طبعا كون ان في سنة حسنة وسنة سيئة هذا واضح، لان السنة هي الطريقة. يبقى اذا السنة الحسنة هي ما وافق الطاعات التي يفعلها الانسان موافقة للشرع وتنتشر عنه. السنة السيئة تشمل كل بدعة وكل معصية فعلها الانسان وانتشرت عنه. حديث من سن في الاسلام سنة حسنة ومن سن في الاسلام سنة سيئة، هذا له قصة واضحة جدا تبين معنى السنة الحسنة والسنة السيئة. أن النبي صلى الله عليه وسلم حض الناس على الصدقة، فجاء رجل بصدقة عظيمة، تتابع الناس بعده على الصدقة، فين انه اخترع حاجة عشان يجي المخترع يستدل بهذا الحديث على انه يمكن يخترع شيء ويبقى اسمه سنة حسنة؟ لا، ده هو استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تابعه الناس على ذلك فعدت هذه سنة حسنة، لأن الناس اقتضوا به في الخير. السنة السيئة حينئذ هتشمل الايه؟ البدعة والايه؟ والمعصية، كلاهما يسمى سنة سيئة. يبقى السنة أشمل من البدعة، لأن السنة هي الطريقة، فانقسامها إلى حسنة وسيئة وارد وموجود في الحديث. وإن السيئة تشمل المعاصي، يبقى المعاصي الجديدة أو حتى المجددة تتسمى سنة سيئة. إن واحد أخذ معصية ما كانتش منتشرة في بلده أو في وسطه وهو راح جابها ونشرها، بقى هو صاحب سنة سيئة. يبقى ما ذكروه عن البدعة الأولى أنهم يذكروا عن الإيه؟ السنة. نبقى نقسم إلى حسنة وسيئة، والسيئة تشمل يعني إن السنة عموما تشمل من كان إماما لغيره في خير أو شر، يبقى ده صار صاحب سنة، صاحب طريقة اقتضي به فيها. وإما أن تكون حسنة إن كانت موافقة للشرع، أو سيئة إن كانت مخالفة. فإن كانت مخالفة لشهوة وهوى، مخالفة لأوامر الشرع ونواهيه، دي بقت معصية. وإن كان صاحبها هي مخالفة لطريقة الشرع وصاحبها ينسبها إلى الشرع، تبقى دي إيه؟ بدعة كما ذكر. فهذا حاصل كلامه في هذا البحث، يعني نستكمل باقي ما يتعلق بهذا الأمر في المرة القادمة إن شاء الله. ورد عن الصحابة في وصفهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمعهم الآية والآيتين في السرية أحيانا. هذا محمول عند أهل العلم على أنه يبين لهم أنه يقرأ في السرية، ففي اتفاق على أن الجهر والإصرار كل في موضعه سنة. ويقولوا قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم السنة أحيانا لمصلحة ما. فإذا الأصل أن الجهر والإصرار كلهم في موضعه سنة. وحتى لو كان أحيانا، لا، هو بيتكلم على واحد استحب للناس قال لهم لا ما نخلي الصلاة كلها سرا عشان ما تزعجش الناس أو العكس، فهذا بلا شك يكون مبتدع. قل يقول المؤلف وقد رسم أي الله عز وجل لعباده في نوع العبادات رسوما لبيان كميتها وكيفيتها، فهل هذا التعبير جائز أن الله يرسم مع أن أفعال الله توقيفية؟ الأولى البعد عن هذا. طبعا هو أنا بيقوله بمعنى وضع وشرع، ولكن التوسع في استخدام المجاز أو يعني بما لا يعرف في اللغة قد يؤدي إلى يعني خوض في أفعال الله بغير علم، وقد يتوهم منها التشبيه. هو يعني واضح جدا قصد المؤلف أنه قد شرع ووضع، احنا بنقول أحكام وضعية، الله وضعها وضع أو تكليفية، فأنا بيقولوا رسم بهذا المعنى يعني بدون خوض في تفاصيل لغوية في معاني الكلمات، الأولى اجتناب هذه الكلمة. يعني الأمثلة التفصيلية ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. من مات عنها زوجها وهي معقود عليها تستحق نصف المهر ثم تستحق نصيبها من الميراث بعد ذلك، تأخذ نصف المهر وباقي التركة تأخذ نصيبها من الميراث. رجل أنجب بنتا ذات أصابع ست، فهل يجوز شرعا أن يجري لها عملية لإزالة الأصبع الثالث؟ الراجح نعم، ذكرنا احنا في دروس الطهارة لما تعرضنا للنمص ولقضية تغيير خلق الله عموما أن ما كان من جنس المرض يبقى إصلاحه من جنس التداوي، أن هذا إذا ما كان من جنس المرض فإصلاحه من جنس التداوي وليس تغيير لخلق الله، والعبرة بالخلقة المعتادة. الإنسان معروف أنه بيولد بخمسة أصابع، الأصبع الزائدة مرض يبقى تزال، من لا يجيد ذلك يعني بعض العلماء من المتأثرين بأهل الظاهر قد لا يرى التخصيص بالقياس، والظاهر أن التخصيص بالقياس مشروع، يعني هنا قال المغيرات لخلق الله، فقالوا إن ما خلقه الله سواء كان هي دي الخلقة المعتادة أو غيرها يعني لا يجوز تغييره، والظاهر والله أعلم إن الأمر ليس كذلك، إن دلت الأدلة على جواز التداوي وهذا نوع من المرض فلا يدخل في تغيير خلق الله. ويعني ورد اتخاذ سن مثلا مكان السن المكسورة ونحو هذا، فهذا يدل على أن ما يدخل في باب التداوي لا يدخل في عموم هذا الحديث. دخل في الصلاة دون نية، ده أمر نادر جدا، لكن إن حدث يبقى هو مش في صلاة، يبقى ينوي ويبدأ ويستأنف صلاته من جديد. يقول السائل لم أفهم ما هو الباب الذي يفتح للمبتدعين حين نأخذ بقول الألباني. ما أنت عندما تقول إن أنت هتأخذ بإن مكبر الصوت وسيلة دعوية وإن التسجيل وسيلة دعوية، ولكن إن مشاركة الناس في عاداتهم المباحة بغرض دعوتهم ليست وسيلة، المخالف حيرميك بالتناقض، ولما يرميك بالتناقض حيرد كلامك في باب البدع من أوله لإيه لآخره، ويبتدي هو وكأنه أثبت إنك غالي في موضوع البدع، ويبقى من حقه هو يجيب الموالد ويجيب المواسم ويجيب الأذكار المبتدعة، لأن اللي بينكر عليه متناقض. وحتى هو طبعا إذا كان يعني لا ينصف في عند من يعني يذكر الفرق بين الأمور، فكيف ينصف عند من يعني سيكون عنده قدر من التناقض غير المحلول. فالأولى ما ذكرنا، احنا نقول ان الوسائل لها نفس احكام المقاصد، ويبقى لما يقولوا لنا الحاجات دي وسيلة دعوية نقول لهم والله عموما كده بدون ما نقعد نسمي بقى تفاصيل مشاركة الناس في عاداتهم بغرض دعوتهم هو من يدخل في باب القربات بهذه النية مع أن أصله إيه مباح. هل من البدعة تخصيص ليلة من الليالي لإقامة الليل في المسجد وذلك لأن هذا اليوم يوافق الجميع في عطلة أعمالهم؟ هو عايز يقول إن تخصيص يوم بغير غرض الفضيلة بعدم اعتقاد فضيلته. سيأتي إن من ضمن أبواب البدع الذرائع المؤدية إلى البدع، ومنها اتخاذ أمر راتب لعلة خفية ولكن الناظر حيظن إن إيه؟ إن في فضيلة لهذا اليوم فلا يشرع. ولذلك ذكر العلماء هذا من البدع وإن كان الفاعل من يفعله لا يعتقد له فضيلة ولا خصوصية. هذا باب سد الذرائع. ده حتى السنن المستحبات قالوا لا تجعلها بمنزلة الفرائض. يبقى الإنسان مثلا قراءة في الفجر بالسجدة والإنسان قال لا يجي في مرة ويخالف، قراءة في الجمعة بالأعلى والغاشية يجي في مرة ويخالف، عشان ما حدش يتوهم ان ده ايه واجب. يبقى ما تخليش السنة بمنزلة الواجب وما تخليش العادة التي فعلت اتفاقا بمنزلة الايه السنة يعني، وهكذا. ناهيك ان مجرد ان يكون كل اسبوع في قيام ليل جماعة هذا قد يدخله في البدع، لان هذا ما ورد من قيام الليل جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان امر على سبيل الندرة، كان امر على سبيل الندرة. لماذا لم يذكر الصحابي الجليل معاوية بن ابي سفيان من الخلفاء الراشدين مع مكانه العالية وسيرته الحسنة؟ ليس كل الصحابة من الخلفاء الراشدين، الخلافة الراشدة كانت 30 عاما تنتهي بخلافة الحسن بن علي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومعاوية بن أبي سفيان خير ملوك الإسلام، فهو بداية يعني الملك في هذه الأمة. أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يضع بدعته. هذا الحديث يعني في سنده مقال، وإن كان صحيحا فيحمل إما على البدعة المكفرة يرد معها جميع العمل، وإما على أنه يرد هذا العمل الذي ابتدع فيه، يرد هذا العمل الذي ابتدع فيه خاص. ما الدليل الذي نقول على أساس أن استخدام وسائل جديدة في العبادة والدعوة ليس بدعة؟ وهل هذه الوسيلة تعامل من باب المصالح المرسلة؟ نعم، الوسائل غير توقيفية ولها أحكام مقاصدها، وبالتالي تدخل أو هي قريبة من باب المصالح المرسلة. هل صحيح أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو خامس الخلفاء الراشدين لأن الخلافة الراشدة اشترط في صاحبه أن يكون عالما بأمور الدين مع السياسة؟ ومن الذي قال أن الحسن بن علي رضي الله عنه لم يكن عالما بأمور الدين مع السياسة؟ سيد شباب أهل الجنة وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وما فعله هو يعني يدل على عمق في العلم وعمق في الإيمان والتجرد وعمق في السياسة، ولكن السياسة التي هي تنظر إلى مصلحة الأمة قبل كل شيء. فهذا الكلام أنا أخشى أن يكون فيه لمز خفي للحسن بن علي رضي الله عنه، وهو يعني هذا كان منقبة عظيمة من مناقبه ما فعله رضي الله عنه. أما كما ذكرنا الفترة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلافة راشدة تنتهي بفترة الحسن بن علي رضي الله عنه. يقول سمعت قولا بعدم وجود أصل لجمع النية في الصلاة، مثال صلاة ركعتين بنية تحية المسجد أو الضحى أو سنة راتبة. الموضوع ده ذكرنا أيضا في ويأتي تفصيله في القواعد الفقهية، ولكن لو أنت قلت أن مفيش أصل، هل نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه لما كان بيدخل يلاقي صلاة الجماعة قائمة يصلي ركعتين تحية المسجد وبعدين يصلي الجماعة، أو العكس يصلي الجماعة وبعدين يقضي تحية المسجد، هذا دليل أن تحية المسجد دخلت إيه في تلك الصلاة القائمة، فهذا الكلام بعيد. يقول هل يدخل الرجم في الليل في الحج، الرجم ليلا في باب البدعة؟ المخالفات التي تكون في العبادة من باب التقصير قد تدخل في البدع على اعتبار وقد لا تدخل. عموما التوسع في استخدام الرخصة مع اعتقاد أنها رخصة بدعة، يعني أن الرخصة الرجم ليلا هذه رخصة، التوسع فيها للقادر مع عدم وجود مشقة في الرمي بالنهار أو مع وجود مشقة محتملة ليست من جنس المشقة التي من أجلها شرعة الرخصة، إن كان مقصرا فهذا تقصير، إن كان يعتقد أنه مقصر فهذا من المعاصي وقد تدخل في البدع على اصطلاح. إن ظن إن توسع في الرخصة وظن أن الرخصة معه فهذه بدعة على اصطلاح على كلا الاصطلاحين الذي أشرنا إليه. صناعة التلفزيون محرمة لأن الغالب في استخدامه أن يستخدم في الحرام، أما الراديو ففي استخدامات كثيرة مباحة وبالتالي ليس كالتلفزيون، وكذا صناعة الأقمشة مع وجود احتمال أنها تصنع في ملابس مخالفة إلا أن يكون هذا الغالب عليها أنها لا تستخدم إلا في الملابس المحرمة، فحينئذ الحكم للأغلب كما ذكر. يقول بما ننصح أخ لنا حينما يكون على خلاف مع شخص يخوض في الحديث عنه في غير وجوده بما يدخل في الغيبة، وعندما نقول له هذه غيبة يقول لنا أنه يسبقنا في العلم الشرعي وأنها ليست غيبة. يعني السبق في العلم الشرعي لا ينبغي أن يكون رد من أحد لما ينصح، يعني يبين إن كان مثلا الناصح لم يفهم الأمر على وجهه فيبين له أن هذا الأمر جائز، ما فيش. أما مجرد الدعوة أنه يسبق في العلم هذا أمر يعني قد يفسد النية وقد يكون نوع من الكبر عن قبول النصيحة ونحو هذا. وعموما غالبا الأخ الذي تذكر ما دام أنه هو قال أن دي ليست غيبة وتضرع بأنه أعلم يبقى شايف أن التاني ظلمه ظلما بينا يحل معه عرضه أن هو يخبر بهذا الظلم، يعني لعله ينزجر إذا ما علم أنه يذكره بهذا الظلم. هذا نظريا ليست غيبة، عمليا أحيانا كثيرا بنتوسع في هذا الأمر ويبقى لا يغلب على الظن أنه ينزجر مثلا، أو يكون الخصومة أصلا غير محسومة والتاني بيقول أنت مالكش حق عندي وأنت بتقول أنا لي حق ولم تقاضيه إلى أحد يكشف لكم أيكم المحق، فأحيانا بيحصل تصرع كبير في أن الإنسان ينصب من نفسه خصم وحكم وبعدين يحكم أن التاني ظلمه ظلما بينا ويتبع هذا أنه يحكم بأنه يحق له أن يتكلم فيه وإلى آخره، وبعدين يتكلم قدام إخوانه اللي هو على حد ما ذكر في السؤال أقل منه في العلم الشرعي فيكون فتنة له، هيقولوا فلان يغتاب ولما يجوا ينصحوه يقول لهم اصمتوا أنا أعلم منكم، فتبقى فتنة أشد. فلذا ننصح أن الأخ ابتداء ما يعني إذا كان بينه وبين حد خصومة أنه ما ينصبش نفسه خصم وحكم، يحاول يقاضي إلى أحد يحكم بينهما بكتاب الله. الأمر الثاني الصبر والعفو والصفح أولى حتى وإن تبين الظلم، بالذات إن غلب على ظني إن الأمر ده هيحدث فتنة للناس، الناس مش شايفة إنه ظالم ليه، مادام عابوا عليك يبقى ظلمه ما هوش بين، ما هو لو إنسان ظلمه لك بين تماما تأكد ما كانش هيعيبوا عليك إنك ذكرته، بل كان هم كمان هيشتركوا معك فيه. فالإنسان يعني ينتبه مدام شعر ان الناس استنكرت عليه انه ذكر فلان، يبقى يا اما هو مش ظالم له اصلا واما ان ظلمه ليس بهذه الدرجة من الوضوح اللي تخليه يتكلم بهذه الصورة، يبقى الاولى ان يمسك عليه لسانه وان يكل امره الى الله، ويعني لعل الله تبارك وتعالى ان يخلف عليه، ناهيك ان هو يعود فيراجع موقفه عله ان يكون هو الاظلم لصاحبه. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.